جزاكم الله خيرا. يقول: ما رأي فضيلتكم في قراءة سورة ياسين على المحتضر؟ لا بأس به قراءة ياسين عند المحتضر، لا بأس، جاء فيها حديث لا بأس به، الضعف بعضهم لا بأس، يرجع فيها خير، يعني ينتفع بها إذا سمع القرآن عند موته يستفيد، قد يدعو الله عند سماع القرآن، قد يخشع قلبه يستفيد قبل أن يموت دم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الأفضل أن يتخصص الشاب في الرياضيات والكيمياء أم في قسم شرعي؟ لأن بعض الناس يقولون أن القسم الشرعي ليس له مستقبل. هذا غلط، القسم الشرعي هو الأهم، هو الأهم، لأن به يعرف الله وبه يعبد، القسم الشرعي وكليات الشريعة أهم من غيرها، كلية الدعوة، كلية الحديث، كلية الفقه، هذه مهمات، وإذا تعلم العلوم الآلية لا بأس، حساب ورياضة لا بأس، لكن علوم الشريعة وعلوم الفقه في الدين والحديث هذه أهم الأمور، لأن خلق ليعبد ربه، ولا طريق لذلك إلا بالعلم النافع بالعلم الشرعي. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين صيغ دعاء الاستفتاح وكذلك في أذكار الركوع، وما دليل ذلك؟ إيش؟ ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين صيغ دعاء الاستفتاح وكذلك في أذكار الركوع، وما دليل ذلك؟ وهل قول سبحان ربي العظيم واجب في الركوع أو يجزئ عنها غيرها من الأذكار؟ المؤمن يتحرى في الصلاة وغيرها ما جاء به الشرع، راجع الأحاديث، يستفيد من كتب الحديث، كتب الصحيحين، الترغيب والترهيب، بلوغ المرام، عمدة الحديث، يستفيد من كتب المؤلفة في الأذكار الشرعية وفي الاستفتاحة، ويستفتح مثل ما استفتح النبي صلى الله عليه وسلم، استفتاحات بيانت الأحاديث، وأخسرها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله، هذا أخسرها في الفرض والنفل، إذا قال كفى سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يد العظمة، وإذا استفتح بشيء آخر من الاستفتاحات الصحيحة كفت، ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد، كان يستفتح بهذا في الفريضه عليه الصلاه والسلام. والاذكار جاءت عن النبي في الركوع، يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في السجود يقول سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى، ويدعو ربه في السجود يجتهد، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يتحرى الأذكار الشرعية ويأتي بها كما أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. فالمؤمن يتأسى بالنبي في صلاته وفي صومه وفي حجه في جميع أعماله عليه الصلاة والسلام، هو الأسوة الحسنة عليه الصلاة والسلام. وعد أحد الإخوة أخاه أنه إذا تزوج فإنه سيدفع له مبلغاً ليدفعه المتزوج مهراً إلى زوجته، فعندما تزوج الثاني لم يفي الواعد بما وعد، فهل يبقى ديناً في ذمته؟ وهل يجوز للثاني مطالبته به بعد مرور سنوات على الموضوع؟ وكم يقدر؟ المشروع المؤمن أن يوفي بعهده ووعده، خلاف الوعد من صفات أهل النفاق، إذا وعدوا أخلفوا، الواجب على المؤمن إذا عهد ألا يتشبه بأعداء الله المنافقين، وإذا وعد أن يخفي أن يوفي بالوعد. واذكر كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، رأية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. أما كونه يطالبه هذا محل نظر، إلا إنما المشروع للمعاهد أن يوفي بعهده، وأما المطالبة فهي محل نظر، ليس بدين عليه وليس بمعاوضة، تبرع مثل وعد بالهبة، فالمطالبة فيها نظر، والأقرب ألا يطالبه بذلك، إن وافقها فالحمد لله، ولا يعطيها الله الرجل، وإن طالبه قال جزاك الله خير وعدتني لعلك تفي بعبارات حسنة حسن. أحسن الله إليكم. يقول: هل المهر للبنت فقط، وهل يجوز للأم أو الأب أخذ شيء من المهر بالقوة؟ المهر للبنت ولأبيها أن يأخذ منها ما لا يضرها، أما الأب الأم لا تأخذ إلا برضاها، أما الأب فله أن يأخذ ما لا يضره، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ويقول: أنت ومالك لأبيه. لكن ينبغي للأب مهما كان التعفف عن مالها وصرف في حاجاتها، فإن أخذ منه شيئا فلا بأس إذا كان لا يضرها. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة طلقها زوجها وهي في الشهر الثاني، وتريد أن تسقط الحمل بسبب حدوث الطلاق، فهل يجوز ذلك؟ لا، ليس لها إسقاط الحمل، ليس لها إسقاط، تبقي الحمل ولعل الله ينفعها بذلك، ولعل الله يجعل فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيء ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أكل لحم القنفذ، وما صحة الحديث الذي روي فيه؟ الحديث ضعيف، الحديث إن خبيث من خبائث الحديث ضعيف، والقنفذ من جملة الصيد، لأنه يأكل الشجر ويأكل النبات الصغير، قال له قنفذ، وكبير قال له النس صاحب الشوك، يأكل النباتات يتغذى بالنباتات، فأصل فيه أنه صيد، هذا هو الأصل. أحسن الله إليكم. يقول: عندي ابنة خالة مصابة بالربو منذ سنين، ولم نجد لها علاجا، ودلنا رجل على أن كبد القرد هو العلاج، فما رأي سماحتكم وهل هو جائز؟ كبد إيش؟ القرد. لا، ما يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام، إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والقرد من أخبث المحرمات، وما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء، دور يلقى يلقون إن شاء الله دواء آخر. بارك الله. اللهم استعان. أعظم الله لكم الأجر. يقول: إذا دخلت المسجد والإمام يصلي في صلاة سرية، فدخلت معه، فلما شرعت في قراءة الفاتحة كبر الإمام راكعا، فأتممت قراءة الفاتحة، فلما أردت أن أركع رفع الإمام من ركوعه، فماذا أفعل في مثل تلك الحالة، وهل أقضي ركعة؟ نعم، تقضي الركعة، لأنك الواجب قطعها، الواجب لما ركع الإمام وأنت ما قربت تمامها تقطعها، لأنها تسقط عنك وتركع مع الإمام، فأنت بعملك هذا فوتت الركوع عمدا وتأويلا منك، تحسب أنه يلزمك، فالأحوط في مثلها أن تأتي بركعة بعد سلام إمامك، ولا تعتد بها إذا رفع قبل أن تركع، ويحتمل أن تجزئك لأنك مجتهد ترنا واجبة عليك تكمل الفاتحة، لكن الأقرب والأظهر أن هذا ليس بعذر، وأن عليك أن تقضي الركعة، لأنك تخلفت عمدا، لا ليس سهوا بل عمدا، تظن أنه يلزمك هذا التخلف. أحسن الله إليكم. يقول: هل يعتبر صدر المرأة وعضدها وثديها عورة بالنسبة لمحارمها، وما دليل ذلك؟ إيش؟ هل يعتبر صدر المرأة والعضد والثدي عورة للمحارم؟ الأقرب والله أعلم أنه ليس بعورة بالنسبة إلى المحارم، لكن بعض أهل العلم يرى أن المحرم إنما ينظر ما ظهر من الوجه واليدين وأطراف القدمين، ولكن كونه يرى شعرها أو ثديها عند الرضاعة ما يظهر أنه عورة، لكن إذا سترت احتياطا حسن إن شاء الله، من باب ترك ما ترك ذيبة لا يليبه ولا ما لا يليبه، كونها تحتشم ولا يظهر منها إلا الوجه واليدان أو القدمين، يكون هذا أفضل وأبعد عن الشر، لأن بعض المحارم قد لا يؤمن عند رؤية بعض المحاسن الأخرى، بل البعد عن هذا أسلم، وأنا تحتشم حتى لا يرى منها محارمها إلا وجهها وكفيها وقدميها، يكون هذا أطيب وأحسن وأكمل. أحسن الله إليكم. يقول: الحشرات الضارة كالصراصير مثلا، هل يجوز قتلها بالماء الحار؟ تقتل بغير النار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله، تقتل بالمميزات الأخرى غير النار، لا بالماء الحار ولا بالنار بأنواع الأخرى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى لعمر الله أو لعمرك؟ هذا يجوز معنى القسم، لكنه ليس من القسم الممنوع. لعمر الله لحياة الله، لعمرك لحياتك، لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. هذا أرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة قسم به، لا حرج فيه. لعمرك ما فعلت كذا، لعمري ما فعلت كذا، لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: هل حلق اللحية يعتبر تغييرا لخلق الله كما نصت الآية القرآنية: الذين يغيرون خلق الله، وما جزاء حالقها كاملة أو بعض منها أو التقصير؟ وهل هي سنة يثاب فاعلها، وإن لم يفعل لم يعاقب؟ اللحية إفاءها واجب، حلقها محرم معصية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب ووفروا لها خالف المشركين، جزوا الشوارب وأرحوا لها خالف المشركين. لفظ الآخر: جزوا الشوارب وأرحوا لها خالف المجوس. فالواجب إرخاؤها ويحرم قصها وحلقها. أما كونها من الكبائر هذا محل نظر، لأن يعني الكبائر عند أهل العلم لها حدود ولها شروط، فالمقصود أنها معصية ولا تجب. نعم. بارك الله فيك. أثابكم الله. يقول: رجل وهو في مناسك الحج باشر زوجته قبل التحلل الأول وأتم مناسك الحج، وفي العام التالي إيش؟ رجل وهو في مناسك الحج باشر زوجته قبل التحلل الأول وأتم مناسك الحج، وفي العام التالي حج عن غيره، فما الحكم؟ هذا حج كان قبل التحلل الأول فهو صحيح، حج مو صحيح. إذا باشرها وطئ جامعها قبل أن يربي وقبل أن يطوف هذا يفسد الحج. يبقى على ما دام تحلل منه يكون عليه حجة أخرى بدل حجه اللي أفسد. وإذا حج عن غيره هذا يصح الحج عن غيره إذا كان قد حج حج فريضة عن نفسه. أما إذا كان ما حج حج فريضة يكون حج عن غيره حج له، وعليه يرد الدراهم اللي أخذها منهم، كان أخذ الدراهم يرد عليهم حتى يحججوا عن صاحبهم. طب الحج فسد الشيخ، لكن لا بد يلاحظ الأمر أن عليه الحج، هو عليه حج نفسه إذا كان جامع زوجته قبل التحلل الأول، قبل أن يطوف قبل أن يرمي يفسد الحج ويكمل الحج فاسد، وعليه القضاء وعليه بدنه يذبحها لأجل إفساد حجه، ناقة أو بقرة يذبحها لإفساد حجه، وعليه أن يحج. وإذا كان قد حج من الناس فيرد عليهم الدراهم والحجة تكون له بدل الحجة التي أفسد، وهم يعطيهم دراهم حتى يحجوا عن صاحبهم. أحسن الله إليكم. يقول: اغتسلت وفي نيتي أن أتوضأ بعد الاغتسال لكي أصلي الظهر، فلم أذكر الوضوء إلا بعد أن انتهت الصلاة، وكان هذا الغسل ليس غسل جنابة، فهل صلاتي صحيحة؟ لا، عليك أن تتوضأ وتعيد الصلاة لأنك صليتها بدون وضوء. الغسل المستحب ما يقوم ما يكفي، لابد من وضوء شرعي. أحسن الله إليكم. يقول: رجل قام بعمل توكيل لوالده لكي يخطب ويعقد له في بلده مصر، وهو مقيم هنا، وهذا التوكيل كان منذ فترة طويلة، ولكن الأب والأسرة وجدوا أن ليلة العيد هي أنسب وقت لعقد النكاح، في الوقت الذي كان الموكل محرم يؤدي مناسك الحج ولم يتحلل بعد، فما الحكم؟ ما يصح النكاح هو محرم، يجدد النكاح، يجدد. النبي قال لا ينكح المحرم ولا ينكح لا بنفسه ولا بوكيل، والمحرم كذلك، إذا صادف العقد وهو محرم لا يصح، يجدد عقد جديد. يا رسول قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. أحسن الله إليكم. يقول: أنا صاحب عمارة سكنية، وقد فوجئت بأحد المستأجرين قد ركب دشاً على سطح العمارة، فهل يلزمني بعد نصحه أن أخرجه من العمارة أم لا؟ لا لا يلزمك، لا تنصحه، تنصح أن هذا يضرك وأنه لا يجوز، لعل الله يهديه بأسبابك. نثم عليه. نعم. ولو عرف نثم عليه، نثم عليه، لأنه ما أمر بهذا ولا أدل في هذا. مثل لو يشرب الخمر في بيته ولا يزني في بيته، نثم عليه إن شاء الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لصاحب محل تجاري أن يتفق مع عامل يعمل في محل تجاري آخر بأن يقوم العامل ببيع بعض بضائع صاحب المحل التجاري الأول وله فيها نسبة، علما أن العامل يتصرف هذا التصرف وكفيله لا يعلم بذلك؟ إيش؟ يقول: هل يجوز لصاحب محل تجاري أن يتفق مع عامل يعمل في محل تجاري آخر بأن يقوم العامل ببيع بعض بضائع صاحب المحل التجاري الأول، أي في المحل التجاري الثاني، وله فيها نسبة، علما بأن العامل يتصرف هذا التصرف وكفيله لا يعلم بذلك؟ يراجعنا نشوف، يراجعنا بنفسه حتى نشوف، ننظر الأمر في سؤال الشبهة. بركة، بارك الله. والله أعظم الله لكم الأجر. يقول: رجل أراد إبدال سيارته القديمة بأخرى جديدة في إحدى معارض السيارات القائمة بذلك، والتي تثمن سيارته القديمة وتطلب منه مبلغا معينا بالإضافة لسيارته القديمة ليتم إعطاؤه سيارة جديدة، فهل في ذلك ربا؟ ما في بأس، كونه يبيع سيارة سيارة وزيادة دراهم لا بأس، يتبادلان، واحد صاحب السيارة الناقصة يدفع بعض الدراهم لا بأس، مثل شاة بشاة وزيادة الدراهم، مثل بعير بعير وزيادة الدراهم وأشبه ذلك، مثل بشت بشت وزيادة الدراهم، طيارة بطيارة وزيادة الدراهم لا بأس. أثابكم الله. يقول: ما حكم قول الألفاظ التالية: وعهد الله، بجاه الله، ورحمة والديك، وحياة ربي؟ إيش؟ يقول: الحكم قول الألفاظ التالية: وعهد الله، وعهد الله، نعم، ايه، وعهد الله، ايه، بجاه الله، بجاه الله، ايه، ورحمة والديك، وحياة ربي. حياة ربك ما فيش من صفة الله، حياة ربك مثل والله وعلم الله، ما رحمة والديك لا تصلح، لأن قد يقصد رحمة والديك يعني أنت ترحم رحمته رحمة المخلوق، وعهد الله يحتمل أن عهد الله مني ويحتمل عهد الله من الله، تركها أولى، لأن العهد قد يكون من العبد وقد يكون من الرب. بجاه الله مهم، ما جاء في أوصاف الله، لكن معناه بعظمة الله، معناه صحيح في المعنى، بجاه الله يعني بعظمة الله، فلو حالها بها بجاه الله يعني بعظمة الله يمين، يعني عظمته وكبرياءه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شخص أحاول قدر المستطاع المحافظة على صلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، عملا بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي عن أم حبيبة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، ولكن في بعض الأحيان وبسبب إشرافي على الطلاب في المدرسة أو لأي سبب آخر لا أستطيع أن أصلي هذه 4 التي قبل الظهر، لأن الصلاة تقام فهل أصليها بعد صلاة الظهر 8 ركعات أو 4 فقط أو 2؟ صلها بعد الظهر ما خالف. كان النبي صلى الله عليه وسلم فاتته قبل الظهر صلها بعد الظهر. صلى الراتبة الأولى بعد الظهر مع الراتبة الأخيرة ولا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: صلينا في أحد المساجد صلاة المغرب وكان الوقت مطرا، فأردنا أن نجمع العشاء ولكن الإمام كان لا يعلم بالجمع فصلى بنا 2 ركعة ثم سلم، فنبهه المأمومون لكنه لم يقم فقام المأمومون وأكملوا، فهل هذا جائز أم عليهم متابعة الإمام؟ وما هو الحكم في حالة الزيادة إذا لم يرجع الإمام؟ هذا باطل. القصر ما يكمل في السفر، هذا جهل. القصر ما يكمل في السفر، يجمع المسلمين الجمع في الحضر يصلي 4، وهكذا المريض يصلي 4، إنما يقصر المسافر. فعليهم إعادة، اللي قصروا معه عليهم الإعادة، واللي أتموا ما عليهم شيء، هم اللي قصروا معه عليهم الإعادة. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم إذا صلى المصلي وعلى متنه بشت أو عباءة دون إدخال يديه في أكمامها؟ لا حرج، الصلاة صحيحة. أقول لها الصلاة صحيحة الحمد لله. ما ورد نهي في ذلك يا شيخ؟ ما أعلم يا شيء إلا أمد من أساس 7 عظم ولا أكف شعره ولا ثوب، لا يكون شعر ولا ثوب، خلها تسجد معه من خال ولا ما أدخلك منه فيه. ما أذكر شيء فيه، إنما يدعها تسجد معه. بارك الله فيك. أعظم الله لكم الأجر. يقول: ما حكم اتخاذ كرسي المصحف سترة للصلاة وفيه المصحف؟ إيش؟ يقول: الكرسي الذي يوضع عليه المصحف ما حكم اتخاذه سترة للصلاة وفيه المصحف؟ ما هي بس ما يضر كرسي سترة، لا بس كرسي أو غيره. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل إذا قرأت في كتب الظرفاء وضحكت لظرافتهم وكان في ظرافتهم فعل بعض المحرمات كالكذب مثلا ونحوه؟ إذا قرأت وإيش؟ في كتب الظرفاء. خرافات الظرفاء. الظرفاء. يقول: هل إذا قرأت في كتب الظرفاء وضحكت لظرافتهم وكان في ظرافتهم فعل بعض المحرمات كالكذب مثلا ونحوه، هل أكون بضحكي هذا مرتكبا لمحرم وذلك لرضاي بالمنكر، أم أن فعلي ليس فيه رضا بالمنكر؟ إذا رأيت المنكر لا تضحك، سر ربك العافية وتغير لله جل وعلا. أما الضحك عند رؤية المنكرات هذا خطر ونوع من الثقة بالنفس، فينبغي في مثل هذا إذا رأى منكرات أن يخاف الله ويراقب الله ويتغير ويقول الحمد لله الذي عافانا ما ابتلاه، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا نظر الزوج لصورة زوجته في المرآة أو في صورة مصورة فقال للصورة أنت طالق، فهل يقع الطلاق على هذه الصورة؟ على حسب نيته، سأنها أراد الصورة لا تطلق، سأنها أراد المرأة تطلق، الأعمال بالنيات. أحسن الله إليكم. يقول: يكثر الحديث دائما عن مسألة دوران الأرض وكذلك تكون السحب وهطول الأمطار، حيث يذكر علماء الجغرافيا أن الأرض تدور وأن السحب تبدأ في التكون من خلال بخار مياه البحار والأنهار، ثم يصعد هذا البخار إلى طبقات الجو العليا ثم يتكثف وتتكون السحب ثم يهطل المطر، فما رأي سماحتكم فيما ذكر على ضوء الكتاب والسنة؟ الأرض ثابتة والدوران للنجوم والشمس والقمر، وأما الأرض هي ثابتة، الله أرسلها بالجبال كما قال تعالى وأقاف الرأس أن تميد بكم، ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، فالله أرسلها بالجبال وجعلها قارة ساكنة مهادا للعباد. وقول الرياضيين وغيرهم غلط. وأما تكوين السحاب وحمله المياه كما أراد الله كما علم الله جل وعلا، ذكر العلماء أنه قد يحمله من بخار البحر، قد يحمله من قد يخلق الماء في الجو، يخلقه الله في الجو يحمله السحاب، قد يحمل من البخار والصاعد من البحر فيجعله الله ماء عذبا، وذكر هذا ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة وغيره. والله يكون هذه المياه ويرسل بها السحاب جل وعلا، هو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسوقه جل وعلا إلى ما شاء سبحانه وتعالى. فهذه المياه التي في السحاب ينقلها السحاب إلى ما شاء الله، يخلقها الله في جو كما يشاء، أو تحملها الرياح من البحار إلى السحاب، ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول: قراءة سورة الكهف، هل لفظ الحديث الثابت فيها ليلة الجمعة أم نهار الجمعة، ومتى تكون قراءتها؟ قراءته في نهار الجمعة، ثبت عن بعض الصحابة، أما الحديث ضعيف لكن ثبت من فعل بعض الصحابة في النهار. بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. الشيخ عبد المجيد زنداني متخصص بالعلوم كذا، يعني نقول من الكبر العلماء، فيه الشيخ عبد المجيد زنداني عندهم أغلاط، هو يناسب عندهم أغلاط كثيرة من العلماء، يعني أغلاط في الهيئة ومن الهيئة في علوم الأرض. سبحانك الله أشهد أن لا إله إلا أنت. عندهم الخرافات الكثيرة السلام عليكم. أعظم الله لكم الأجر. يقول: بنت رضعت من والدتي حتى ارتوت، ولم تبلغ عدد رضعاتها 5 رضعات، وكان إرضاعها قبل أن تبدأ أمها في إرضاعها، فهل هي أختي من الرضاعة أم لا؟ أعيد. بنت رضعت من والدتي حتى ارتوت، ولم تبلغ عدد رضعاتها 5 رضعات، وكان إرضاعها قبل أن تبدأ أمها في إرضاعها، فهل هي أختي من الرضاعة أم لا؟ لا بد أن تكون الرضاعات 5، لا بد أن تكون الرضاعات 5 ولو ما شبعت، ما دام أمسك الثدي والرضع وصل اللبن إلى جوفه والحولين ما بعد كمل الحولين تعتبر الرضاعة، إذا كان 5 أو أكثر، أما إذا كان دونها ما تعتبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم الرضاعة ولا الرضعتان. ويقول لسهل بنت سهيل: أرض سالم 5 رضعات تحرمي عليه. والعائشة رضي الله عنها: كان بما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، على نبدأ ب5 رضعات في الحولين، والرضع كمن يمسك الثدي ويمص اللبن ويذهب إلى جوفه ثم يطلقه إما للاستراحة أو للانتقام من ثدي آخر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الحكم لو قال إنسان لامرأة قبل أن يتزوجها: والله ما أتزوج فلانة، أو قال: هي حرام علي، هل يحل له الزواج منها؟ وإذا كان عليه كفارة، فهل له أن يعقد عليها قبل الكفارة؟ ما الحكم لو قال إنسان لامرأة قبل أن يتزوجها: والله ما أتزوج فلانة، أو قال: هي حرام علي، هل يحل له الزواج منها؟ وإذا كان عليه كفارة، فهل له أن يعقد عليها قبل الكفارة؟ نعم، إذا قال: والله ما أتزوجها أو هي حرام علي، علي كفارة يمين، لأن الإنسان إذا حرم ما حل الله له غير الزوجة كفارة يمين، وهم بعد تزوجها من بعد صار زوجة. فإذا قال: هذه المرأة حرام علي وهي أجنبية من بعد تزوجها، علي كفارة يمين إذا تزوجها، أو قال: هذا الطعام حرام علي، أو هذا اللحم حرام علي، وهذا القهوة حرام علي، إذا أكلها أو شرب يكون كفارة يمين، لأن الله قال سبحانه: يا أيها النبي يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله له تحلة أيمان، سبب تحريمه يمينا. فإذا كانت الكلمات في مثل هذا فإنها تعطى حكم اليمين: والله ما أزوج فلان عليه حرام، فلان مثل لبي، تو يمين، يعني من بعد صلاة الزوجة. أما لو قاله زوجة ليس عليك فرض الظهار، لقال حرام علي أو مثل أمي، لأن قبل أن يتزوجها ما فيه إلا كفارة اليمين. أحسن الله إليكم. يقول: رجل توفي ولم يوصي أبناءه بالأضحية وضحى له أبناؤه، فهل تعتبر هذه أضحية أم صدقة؟ نعم، أضحية شرعية إذا ضحى له أبناءه أو جعله معهم عن الرجل وأهل بيته ووالديه. طيب، كان النبي يضحي بشارع واحدة عن وعن أهل بيته، فإذا ضحى الرجل عن وعن والديه وزوجته وأولاده كفى، وإن خصه بضحية فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: هل نصاب الذهب بالجرام يساوي 85 جراما أم 92 جراما؟ جرب بواسطة الخبرة 92 جرام بالذهب، 92 جرام. بعضهم ضبطها ب 85 لكن الأقرب أنه 92، 20 مثقال، 11 جنيه ونص، 11 جنيه ونص في السعودي. أحسن الله إليكم. يقول: رجل يصلي ويستقيم ثم يغويه الشيطان، ثم يتوب ويستقيم ويغويه الشيطان ويترك الصلاة، فما الحكم في ذلك؟ إيش؟ رجل يصلي ويستقيم ثم يغويه الشيطان، ثم يتوب ويستقيم ويغويه الشيطان ويترك الصلاة، عليه التوبة إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه. عليه التوبة والرجوع إلى الله والندم والصدق، وإذا تاب صادقا تاب الله عليه. الله يقول جل وعلا: والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ذكر الشرك والقتل والزنا، قال: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. وقال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. نعم، بارك الله فيك. أعظم الله لكم الأجر. يقول: هل يأثم من يرد الخاطب من أجل أنه غير قبيلي بالرغم من أن أخلاقه حسنة وهو رجل ملتزم؟ لا يأثم، لأن قد يكون هناك فتنة بينه وبين قومه، لا يأثم، الحمد لله. الرسول قال: إذا خطب من ترضى دينه وخلقه فزوجوه. هذا قد يرضى دينه لكن لا يرضى خلقه، لأنه من قوم كذا أو من قوم كذا، أو يخشى فتنة بينه وبين قومه، إذا كان له عذر شرعي فلا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: في أحاديث وعيد مانع الزكاة ذكر أنها تحمى صفائح فيكون بها فيكوى بها جبينه وظهره وجنبه، لماذا خصت هذه المواضع دون غيرها؟ الله أعلم. نعم، اللهم نعم، اللهم استعد. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أدرك المأموم سجود الركعة الثانية من صلاة العشاء فهل يرفع يديه إذا قام الإمام من التشهد الأول، وهل يرفع يديه إذا قام بعد تسليم الإمام؟ إذا أدرك المأموم سجود الركعة الثانية من صلاة العشاء فهل يرفع يديه إذا قام الإمام من التشهد الأول، وهل يرفع يديه إذا قام بعد تسليم الإمام؟ والله لا، إذا قام مع الإمام الشهد الأول متابعة الإمام يرفع يديه، لأن كان إذا قام للثالث رفع يديه، وإذا قام الشهد الأخير في صلاته لأنه وافق الشهد الأول له، لأن فيها ركعتان، فإذا سلم إمام وقام للثالثة فيرفع يديه مكبرا لأنه قام للشهد الأول بحقه. وهكذا جميع الرباعية في الظهر والعصر والعشاء، إذا أدرك ركعتين مع الإمام في التشهد الأول قام معه برفع اليدين، وإذا سلم الإمام وقام قام برفع اليدين لأنه قام إلى الثالثة. في الأولى متابعة الإمام، والثانية لأنه مستقل من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: حدث بيني وبين زميلي في العمل شحناء، ولعظيم وقع حديث في نفسي وهو: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وحديث: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول أنظروا هذين حتى يصطلحا. أقول لخوف مما جاء في الحديث بادرته بالسلام فرفض وقال إليك عني، وسؤالي هل أديت ما علي أم أني آثم ويشملني ما جاء في الحديث؟ نعم، إذا سلمت فقد أديت ما عليك. لكن بين الإنسان وأخي الشحناء ليس له يحذر فوق ثلاث، فإذا لقيه وسلم عليه وأبى فالإثم على الآبي، والمسلم خرج من الإثم. وهذه في الحقوق التي بين الناس خصومات ونحوها، أما إذا كان حق لله فإنه يهجر حتى يتوب، لأن الرسول هجر الثلاثة 50 ليلة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان بدعة أو معصية ظاهرة يهجر حتى يتوب. أما بما جاء الناس من الخصومات والمسائل التي تعلق بدنياهم وأمورهم الخاصة فالهجر ثلاث فقط، ليس له أن يهجر فوق ثلاث. والواجب عليهما أن يرجع عن ذلك وأن يسلم أحدهما على الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال لا هجرة فوق ثلاث، يعني في حق الإنسان مع أخيه حقه الدنيوي. أثابكم الله، يقول حصل بيني وبين زميلي نقاش فقلت له إن أنجزت لي هذا الأمر بالطلاق من أهلي لأذبحن لك ذبيحة، وبالفعل أنجز الأمر، فأتيت لأذبح الذبيحة فقال يكفيني نصفها، فهل أعطيه نصفها وماذا علي؟ إذا كان مقصودك حثه وتحريضه على قضاء اللازم وليس قصدك الطلاق، إنما قصدك حثه وتحريضه على أن يقوم باللازم، فإنك كفارة يمين، أو تذبح ما قلت له، تذبح الذبيحة ولا تكفر كفارة يمين. مثل لو قال الإنسان إن خرجت إلى البيت الفلاني أو كلمت فلان فأنت طالق، قصده منعها ليس قصده الطلاق، قصده تخويفها ومنعها، هذا من كفارة اليمين إذا فعلت. ولكن ينبغي ترك هذا، لأن بعض أهل العلم يرى يقع الطلاق، بعض أهل العلم يرى أن الطلاق يقع بهذا، فينبغي للمسلم تجنب هذا الأمر حتى يبتعد عن الشبهة. يقول والله أنا أكرم منك، والله لا أعطيك كذا، ما يحتاج طلاق، يمين بالله كافية. إن أعطيت قالت لي هذا الحاجة والله أني أكافك كذا، إن أوفيتني ديني اليوم أو غدا كذا، والله أن أعطيك كذا، إن خرجت إلى أهلك والله أن أفعل كذا، يجنب الطلاق، يترك اللي فيه الشبهة، يستعمل يمين بالله فيها الكفاية. لكن الشيطان يدعو الناس إلى الشبه والمعاصي، نسأل الله السلامة. بارك الله فيك. السلام عليكم يا شيخ. المنهاج السلف يتعلق بالعقيدة فقط؟ المنهاج السلف يتعلق بالعقيدة فقط؟ العقيدة والعمل. العمل بالعقيدة والقول والعمل. الأخلاق؟ نعم. أحسن الله إليك. أعظم الله لكم الأجر. إمام صلى بالناس صلاة العشاء ليلة أمس وقرأ في الركعة الثانية بقل أعوذ برب الناس ونسي آخر آية، وعندما كبر وركع فتح عليه المصلون خلفه عن الآية التي نسيها، فقام ثانية وأكمل الآية ثم كبر وركع مرة ثانية ولم يسجد للسهو آخر الصلاة، فما حكم صلاته وصلاة المأمومين؟ أرجو التفصيل للأهمية. هذا جهل منه أو جهل منه، ما دام جاهل بلا عليه الشيء، لأنه يعني مو بساهي، جاهل هذا جهل ليس بسهو، أما إن كان ساهي يسجد السهو. أما هذا كون قاموا وتم السورة وركع هذا جهل منه، ما عنده بصيرة صلاته صحيحة لجهل جهل. أما إن كان ناسي يسجد السهو، وإذا نسي سجود السهو صحت الصلاة أيضا. والواجب عليه لما ركع ما يضر، لو ترك بعض الآيات ما يخال، لو قرأ بعض السورة وترك بعض الآيات ما يضر، إذا ركع ما عاد يعود يقرأ، لكن هذا جهل قلة بصيرة. إيه لا جهل، يعفو عنه يعفو عنه. نعم. يعني مو شرط يكمل السورة، مو شرط، لا مو شرط. أحسن الله إليكم. يقول: دخل مجموعة من المأمومين مع إمام في صلاة رباعية مسبوقين بركعتين، وبعد الركعة الثالثة بالنسبة للإمام جلس وسلم ناسيا الركعة الرابعة له، فقامت المجموعة المسبوقة لإكمال صلاتها، وبعد أن ذكر الإمام قام للإتيان بالرابعة له، فوافق ذلك الركعة الرابعة بالنسبة للمأمومين المسبوقين بركعتين، فدخلوا معه في هذه الركعة الرابعة لهم جميعا وسلموا بتسليمه، فهل فعلهم هذا صحيح؟ هل طيب فعلهم؟ طيب نعم، وسجدوا مع أهل السهو، يسجدوا مع أهل السهو. طيب. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم حلاقة الأطفال لغير الحاجة ولكن لتجميل الأطفال بالقصات التي تكون في بعض الأحيان مشابهة لقصات أهل الكفر، وقد تكون مشابهة للجنس بالجنس الآخر، فيشبه الطفل بالطفلة أو الطفلة بالطفل، وهل هذا يؤثر على تربية الأطفال وعلى سلوكهم وعلى عقيدتهم، إضافة إلى أنه يستهلك المال في أمر لا حاجة له، وأصبح عند بعض الناس نوعاً من الوجاهة التي لا فائدة منها، بل على العكس أصبح فيها نوع من الخيلاء والمنافسة فيما لا فائدة منه. حلق رؤوس الأطفال لا بأس به، إذا رأت أمهم أو أبوهم حلق الحلق في مصلحة حلقوا رؤوسهم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أم أولاد جعفر أن تحلق رؤوس أولاد جعفر لما رأى المصلحة في ذلك، لكن لا يكون في أعمالهم أو لباسهم التشبه بالنساء، يكون لباس الأولاد غير لباس النساء، لا يشبه هؤلاء بهؤلاء، لبس الأولاد على حاله ولبس النساء على حاله، تشبه ما يصلح، لكن الحلق لا بأس. أم المرأة لا تحلق، البنت لا يحلق رأسها إلا من علة، إذا كان في مرض حلق رأسها للدواء لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأ الإنسان في الشعر خاصة منادى مثل يا ليل أخبرني عن كذا، أو يا قمر ويا نجوم، علما بأن من يقولها ويرددها إنما للتسلية لا قصد الاستعانة بأحد أو الاستغاثة به، وإنما من باب أنها أي المنادى كثر في هذه الأيام في الأشعار، حتى الأشعار الدينية التي تحث على الجهاد، فهل في ذلك شيء؟ لا يجوز أن ينادي في الأمور الغيبية والأمور التي لا يستطيعها المخلوق، لا يستطيع أن ينادي غير الله في الأمور الغيبية. أما إذا جرت على لسانه على ما يجري على لسان الشعراء من غير قصد ما يكون من الشرك. أما إذا قصد نداء النجوم أو نداء الجن أو نداء الجبال يطلب منها مدد كما يفعل عباد الأصنام هذا شرك أكبر. أما إذا جرى على لسانه من غير قصد فهذا ليس من الشرك، لكن يعلم يترك هذا الكلام لئلا يجر إلى ما هو أقبح. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: أنا شاب أنهيت دراستي الجامعية وأرغب بالزواج، ولكن والدي يعارض هذا الأمر في الوقت الحاضر، ويطلب مني السفر للخارج لدراسة اللغة الإنجليزية لمدة سنة هناك، وأنا لا أرغب بالسفر إلى هناك، فماذا أفعل؟ هل أطيع والدي أم أتزوج، علما بأن موضوع الزواج بيده؟ المصلحة تقتضي أنك لا تسافر، وعليك بالزواج، مجاهد في هذا الشيء واحرص على الزواج، واستعن بالله ثم بأعمامك وإخوانك الكبار وغيرهم من لهم سلطة على الوالد حتى يشيروا عليه وينصحوه. أما أن لا تسافر الخارج، سفر الخارج غلط، وليس لك طاعة والدك في هذا، إنما الطاعة في المعروف، لا تسافر الخارج واجتهد في أسباب الزواج، ولعل إخوانك أو أعمامك أو أخوالك ينصحون الوالد ويساعدونك على الوالد، أصلح الله حالك ويسر أمرك. جزاك الله خير، بارك الله فيك. سبحان الله. أعظم الله لكم الأجر. يقول: قد علمنا أن التعذيب بالنار لا يجوز، والذين يكون الناس يكون بالنار. إيش يقول؟ قد علمنا أن التعذيب بالنار لا يجوز، والذين يكون الناس يكون بالنار، أليس هذا تعذيبا للناس؟ هذا مستثنى، تعذيب بالنار ما يجوز، وهذا مو بتعذيب، هذا دواء. إذا كان يكفيه عذب ما يجوز، أما إذا كان كواه يداويه لا بأس. النبي كوى بعض أصحابه عليه الصلاة والسلام، والصحابة كوى بعضهم بعضا، ويقول صلى الله عليه وسلم الشفاء في ثلاث، ذكر منها كية النار. فالكي دواء، أما إذا كواه يعذبه هذا هو اللي ما يجوز. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما؟ الصحيح ليس آدم وحواء، وقد اجتباه ربه وتاب عليه وهدى، هذه غلطة، وتاب الله عليه وهدى، هذا هو الصواب. اللهم استعان. أحسن الله إليكم. يقول: لي أخت متزوجة وعندها شيء من الذهب ولا تجد زكاته، وبما أن زوجها قد من الله عليه بالاستطاعة، فهل يزكيه أم تبيع منه وتخرج زكاته؟ الحلي فيها الزكاة، ذهب الفضة فيه الزكاة، وإذا زكى عنها زوجها بإذنها فلا بأس، زكى عنها زوجها بإذنها أو أبوها أو أخوها أو ولدها كله لا بأس إذا كان بإذنها. أحسن الله إليكم. يقول: يقال أن أماكن الشياطين تكون في زاوية أي ركن البيت وغيره، فهل هذا صحيح؟ لا، ما الحاصل، الشياطين ما يعلم مكانه إلا الله، الشياطين لا يعلم أمكنتهم إلا هو سبحانه، هو الذي يحصيهم ويعلم مكانهم، لكن من أمكنتهم المعتادة بيت الماء، بيت الخلاء والخربات، في الغالب يسكنونها، يسكنها هم الجن، الجن الذين أخبر الله عنهم في كتابه العظيم، ولهم مساكن أخرى يعلمها الله في الصحراء وغير الصحراء، والواجب التعوذ منهم بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق كفاه الله شرهم، ومن سمى عند دخول المنزل وعند الطعام كفاه الله شرهم، إذا سمى عند دخول المنزل قال الشيطان لصاحبه لا مبيت لكم، وإذا سمى عند الأكل قال لا عشاء لكم، فالإنسان يتحرر بإسم الله ويتعوذ بالله من الشيطان وبكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا من الحز، هذا حز عظيم. أثابكم الله. يقول: نشرت إحدى الجرائد صورة مخلوق وقالت إنه من الفضاء، نريد رأيكم في هذه الأقوال، علما بأنه قد نشرته قبل 7 أشهر وقد روع هذا المخلوق الناس. إيش؟ نشرت إحدى الجرائد صورة مخلوق وقالت إنه من الفضاء، نريد إيش؟ رأيكم. نشرت صورة مخلوق من المخلوقات. إيه؟ قالت إنه من الفضاء. إنه من الفضاء. إيه؟ فيقول قبل 7 شهور وروع الناس. ما أعرف عنه شيئا، أو لا أعرف عنه شيئا. اللهم صل. كان عندها جريدة وردها. ظهر يا شيخ خرافات. كان عندها جريدة وردها، نشوف. خرافات الجرائد كثيرة. اللهم استعان. بارك الله فيك. وفق الله الجميع. السلام عليكم. مكان محل زي المخمرة ومكان الزنا وكذا. الشياطين موجودين. الله أعلم. في أماكن الخبث كثير يكثرون، في أماكن الشر يكثرون، لأنهم دعاة الشر. أعظم الله مثوبتكم. يقول: يوجد على بعض السجادات التي نصلي عليها صور خاصة بالكعبة والمسجد النبوي، فما الحكم؟ ينبغي أن لا يصلى عليها، لأن في الوقوف على الكعبة والوطي عليها نوع من الإشانة، فينبغي لا يجوز تصوير الكعبة في الفرش، وينبغي لمن رآها لا يشتري السجادة اللي عليها صور الكعبة، لأنها إن كانت أمامه قد تشوش عليه، وإن كانت تحتاج إليه فيها نوع إهانة، فالأحوط للمؤمن أن لا يستعمل هذه السجادات. أحسن الله إليكم. يقول: ما نصيحتكم لمن يعمم النظرة إلى أهل الدين بعد حادث التفجير الذي وقع في الرياض؟ ما نصيحتكم لمن يعمم النظرة إلى أهل الدين بعد حادث التفجير الذي وقع في الرياض؟ ما نصيحتكم لمن يعمم النظرة إلى جميع أهل الدين؟ يعمم هون بعض أهل الدين يخطي أو يعصي أو بحجة على غيره. الخوارج الرسول حذر منهم ويقول فيهم يحقر أحدهم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم، لأنهم غلطوا في فهم الإسلام ولم يفهموا كما ينبغي، فقتلوا مسلمين وقتلوا عليا وقتلوا جماعة من الصحابة بتأويلهم الفاسد. فإذا غلط بعض المسلمين بحجة على غيره، المستقيم على طاعة الله له الأجر العظيم والفضل الكبير، ومن غلط فليس حجة على غيره، بل هو غلطه عليه وإثمه عليه، فقد غلط أكبر من هؤلاء، وغلط الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي وقاتلوا أهل المعاصي وتركوا أهل الأوثان بسبب جهلهم وغلوهم. أحسن الله إليكم. يقول: ذهبت إلى جدة وأنا من سكان الطائف، وأهلي يقيمون بجدة، ومكثت هناك يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وكنت أقصر الصلاة وأصلي في البيت ما عدا صلاة الجمعة. ذهبت إلى جدة وأنا من سكان الطائف، وأهلي يقيمون بجدة، ومكثت هناك يوم الأربعاء والخميس والجمعة، وكنت أقصر الصلاة وأصلي في البيت ما عدا صلاة الجمعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا يجوز، من متواحد ما يجوز لك، يجب تصلي في الجماعة لأن صلاة الجماعة واجبة، صلي معه وتتم، أما لو كنت اثنين أو ثلاثة لا بأس، المسافر يقصر، لكن ما دون أنت واحد الجماعة واجبة عليك، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر، يجب عليك أن تصلي في الجماعة وتتم، من صلى مع الجماعة المقيمين أتم، المسافر إذا صلى مع المقيمين أتم معهم كما جاءت في السنة. نعم، ولا يجوز لك أن تصلي وحدك. أحسن الله إليكم. يقول: أرجو إفادتي، أيهما أفضل، حفظ القرآن ومحاولة الحفظ، أو ختمة كل شهر قراءة وتدبرا؟ كونك تقرأ قراءة وتدبر أولى من الحفظ، الحفظ هو بلازم، المهم قراءة القرآن وتدبر حتى تستفيد وحتى تعمل، وإذا تيسر جمع بينهما وقت الحفظ ووقت القراءة هذا أكمل وأطيب، لأن في حفظك إعانة لك على قراءته في الأوقات التي قد لا يتيسر فيها القراءة من المصحف، القراءة من المصحف تحتاج إلى طهارة، والقراءة من الصدر ما تحتاج شيء، تقرأ وأنت مضطجع وأنت في الليل وفي النهار وعند وجود السراج وعند عدم السراج، فإذا تيسر الحفظ فهو نعمة من نعم الله، فإذا ما تيسر أو صارت قراءتك من المصحف أنفع لك وأرق لقلبك فافعل ما هو أنفع لك وابشر بخير، وإذا تيسر الحفظ فاجعل لهذا وقت ولهذا وقت. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لم يتم المسافر خلف المقيم فهل تعد صلاته باطلة؟ نعم، صحيحة باطلة، يعيد، إذا صلى مسافر خلف المقيم ركعتين يلزمه الإعادة يصلي أربعة. بارك الله فيك، وفق الله جميعا المسلمين، الله لا إله. أعظم الله مثوبتكم. يقول: ما حكم حج معتدة من طلاق رجعي علما بأن الزوج مسافر عنها منذ عام ونصف وقد حجت مع محرمها؟ ما حكم حج معتدة من طلاق رجعي علما بأن الزوج مسافر عنها منذ عام ونصف وقد حجت مع محرم لها؟ إذا كان حج الفريضة لا يحتاج إلى الزوج، عليها أن تحج متى استطاعت، عليها أن تحج وإن لم يأذن. أما حج النافلة تستأذن إذا كان قائما بها، أما إذا كان قد أهملها فلا إذن له، إذا كان قد أهملها وضيعها فلا إذن له. نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل صحيح أن من توسل بالأعمال الصالحة فإن أجره في الآخرة يسقط، ويكون قد أخذ أجره في الدنيا بما يحصل من هذا التوسل من خير؟ إيش؟ هل صحيح أن من توسل بالأعمال الصالحة فإن أجره في الآخرة يسقط، ويكون قد أخذ أجره في الدنيا بما يحصل من هذا التوسل من خير؟ غلط، له أجره في الدنيا والآخرة. توسل بالأعمال الصالحة له أجره في الدنيا وأجره في الآخرة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينه أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا عمل حسنات في الدنيا جزي بها في الآخرة مع ما يعجل له من الخير في الدنيا. فالأعمال الصالحة يجازى عليها في الدنيا والآخرة، وله فيها الخير العظيم بسبب تقواه لربه وقيامه بحقه. نعم. أحسن الله إليكم. امرأة تقول: عندما سافرت مع زوجي من السودان طلبت مني أمي أن أسكن مع إخوتي حين أعود إلى السودان، وقالت أنها لن ترضى عني إن لم أفعل ذلك، وقد توفيت والدتي وكذلك والدي، فماذا أفعل؟ هل أسكن مع زوجي أو أنفذ وصية والدتي؟ عندما سافرت مع زوجي من السودان طلبت مني أمي أن أسكن مع إخوتي حين أعود. عندما سافرت مع زوجي من السودان طلبت مني أمي أن أسكن مع إخوتي حين أعود إلى السودان، وقالت أنها لن ترضى عني إن لم أفعل ذلك، وقد توفيت والدتي وكذلك والدي، فماذا أفعل؟ هل أسكن مع زوجي أو أنفذ وصية والدتي؟ لا، أسكني مع زوجك، حق الزوج مقدم سواء كان الأم حية ولا ميتة. الواجب طاعة الزوج في المعروف مقدم على طاعة الوالدين وغيرهما، حقه مقدم إذا كان في المعروف لا في المعصية. فإذا قالت الأم أو الأب: لا تجلسي معها، أو لا تمكني من نفسك، أو لا تخدميه، ما يطاعوا فيها، إنما الطاعة في المعروف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. أحسن الله إليكم. يقول: أسكن في حي به أطفال لهم عادات سيئة وأخلاق غير حميدة مثل التدخين وخلافه، وأنا أخاف على أطفالي من الاختلاط بهم، فهل يجوز أن أحضر لهم جهاز تلفزيون في البيت كي ينشغلوا به عن النزول إلى الشارع والاختلاط بأولاد السوء، مع العلم بأني لا أستطيع ماديا أن أنتقل إلى سكن آخر؟ التلفاز فيه خطر، فيه أشياء خطيرة، لعلك تجدين ما تشغلهم به من غير التلفاز، سيارات صغيرة أو أشياء أخرى من تهيهم حتى لا تحتاج إلى التلفاز، إلا إذا كنت تستطيعين أن تحفظي مراجعات من التلفاز وألا يطلعوا على الشيء الجائز فلا بأس. اللهم المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: رجل تزوج امرأة من خارج هذه البلاد وطلب منها القدوم إلى هذه البلاد فلم ترضى، فأراد أن يطلقها، فماذا عليه؟ وإن كانت هي التي طلبت منه الطلاق فماذا يلزمها؟ إيش؟ رجل تزوج امرأة من خارج هذه البلاد وطلب منها القدوم إلى هذه البلاد فلم ترضى، فأراد أن يطلقها، فماذا عليه؟ وإن كانت هي التي طلبت منه الطلاق فماذا يلزمها؟ المسلمون على شروطهم. كان شرطت عليه بلدها لم يلزمها الذهاب معه، وإن كان ما شرط بلدها يلزمها أن تسافر معه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن حق الشروط يوفى به ما استحلتم به الفروج. فإن شرط عليها أن تسافر معه أو تنزل معه في المحل الفلاني وجب عليها الوفاء بالشرط، وإن شررت عليها أنها تبقى في بلدها وجب عليه الخضوع للشرط، المسلم على شروطه. يقول في حالة الطلاق ماذا يلزمه أو ماذا يلزمه؟ نعم، في حالة الطلاق ماذا يلزمه؟ الطلاق شيء إذا طلق راجع محاكمه إياها. بارك الله الله يوفق جميعا. الله أكبر.